فضيلة الشيخ، أسئلة تسأل عن الاستثناء في الإيمان. نعم، الاستثناء أنا ذكرت أن الإيمان متشعب. الاستثناء في الإيمان هذه مسألة حادثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة، وإنما أحدثها المرجئة. دائما أهل البدع يحدثون مسائل للتقوي لبدعتهم، فقالوا نسأل هؤلاء الذين يقولون أن الإيمان يزيد وينقص وأنه شعب، فإذا قال أحدهم أنا مؤمن شهد نفسه بالجنة، وإذا قال لست مؤمن شهد نفسه بالكفر. فالسلف كانوا على فقه وعلم، فبعضهم امتنع من الإجابة، قال إن سؤالك إياي بدعة. وهذا الذي قاله العلماء، أن سؤال الرجل عن إيمانه بدعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يسألون الرجل أمؤمن أنت، وإنما هذا سؤال محدث. الأمر الآخر، منهم من فصل وفرق، قال إذا كان يسأل عن الإيمان ويقصد الأصل فأرجو إن شاء الله يعني أني حققت هذا، لا أشك في أني أنطق بالشهادتين وأقول مؤمن ولا أستثني في ذلك. وإذا كان المقصود بهذا الإيمان الكامل الذي يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، فأنا لا أقطع لنفسي بهذا الإيمان، وإنما أقول مؤمن إن شاء الله. ولهذا بهذين الاعتبارين، منهم من كان لا يرى بأسا أن يترك الاستثناء ويقول مؤمن باعتبار الأصل، ومنهم من يرى الاستثناء باعتبار الكمال، وكلا المسلكين صحيح بهذين الاعتبارين. لكن لم يكن أحد من السلف يستثني باعتبار الأصل وهو يشك هل هو مسلم أو لا، وما كان أحد يقطع باعتبار الكمال يقول أنا مؤمن أي كملت الإيمان الواجب. أما عباراتهم تنوعت، منهم من يقول مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله، يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعضهم يقول مؤمنون بالإقرار ولا ندري أمؤمنون نحن عند الله أم لا. لا بأس، تنوع العبارات لا مشح في الاصطلاح، لكن مرجع موقف الأئمة من هذه المسألة هو كما ذكرت أن الأصل لا يشكون فيه. ولهذا المرجئة ما عرفوا حقيقة قولهم عندما قالوا إن هؤلاء شكاكة، يقولون على أهل السنة أنهم شكاكة، غير صحيح، ما كانوا يشكون في أصل الإيمان. وأما الإيمان الكامل ما أحد يقطع لنفسه بأنه فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول مسألة الاستثناء في الإيمان باعتبار المآل هل تصح حفظكم الله؟ وإذا صحت فهل تقاس عليها مسألة الاستثناء في المشيئة؟ نعم، شيخ الإسلام ذكر أن من مآخذ أهل السنة في الاستثناء، الاستثناء باعتبار المآل، وهذا صحيح. لكن ليس معنى قول السلف عندما يستثنون هو مجرد الاستثناء باعتبار المآل، وذكر في موطن آخر أن الاستثناء باعتبار المآل هو قول الأشاعرة، وهذا صحيح. والقول الآخر صحيح، أن أهل السنة باعتبار الواقع الذي يعيشه الإنسان الآن يعلم هل هو مسلم أو لا، وهل هو مقصر أو لا. وأما باعتبار المآل فإن كل إنسان لا يدري ما الذي سيوافى عليه، على الإيمان أم على غيره. لكن كان تفصيلهم أنه عندما يسأل عن واقعه الآن. وأما الأشاعرة لما كانوا لا يقولون بهذا لأنهم مرجئة في هذا الباب ولا يرون الاستثناء، فإنهم لا يرون للاستثناء من المآخذ عند السلف إلا الاستثناء باعتبار الموافاة. حسنا إليكم. هذا السائل يقول أي الكتب التي جمعت هذه الشعب وهل حددها العلماء بالأعداد جزاكم الله خيرا؟ نعم، جمعت في هذا كتب، منها كتاب البيهقي وكذلك الحليمي، وإن كان في هذه الكتب ما فيها أحيانا من بعض المسائل التي تستدرك، لكن من حيث الجمع فهذه الكتب يعني جمعت هذه الشعب، كتاب الحليمي أسبق وكتاب البيهقي أشمل، والبيهقي أسلم من جهة التأويل من الحليم وإن كان عنده ما عنده. وأما الذين تكلموا في هذه الشعب على سبيل الانفراد فعامة كتب أهل العلم تكلمت في هذه الشعب وفي أحكامها، والدين كله مبناه على المباحث المتعلقة بشعب الإيمان وبأحكامها. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل النظر في العرصات وفي الجنة لله عز وجل خاص بالرجال؟ نعم، النظر يكون للرجال وللنساء، ولم يرد في النصوص أن النساء لا يرين الله، قال شيخ الإسلام ولم يرد في النصوص ما ينفي ذلك، ولكن فهم بعض الناس أن المؤمنين عندما يخرجون ويرون الله عز وجل في الوادي الذي ينصب للرب تبارك وتعالى فيه العرش ويرونه المؤمنون وينظرون إليه، قالوا إن هذا يكون لمن خرج من الدور من المساكن والنساء لا يخرجن. قال شيخ الإسلام: وليس في هذا دليل على أن الرؤية خاصة بمن خرج، لأنه ورد أن المؤمنين وهم على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى ربهم. فالصحيح أن كل من دخل الجنة من الرجال والنساء أن الرؤية ثابتة له إن شاء الله. حسنا إليكم. السائل يقول: ما حكم الذين دخلوا النار لمعصية ثم دخلوا الجنة في رؤية الله سبحانه؟ نعم، بلا شك أنهم إذا دخلوا النار لا يرونه في النار، وإذا دخلوا الجنة يرونه كغيرهم من المؤمنين، لكن أهل الجنة يتفاوتون في النظر إليه بحسب أعمالهم. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: القول بأنه يجوز رؤية الله في المنام وأن هناك من يثبت له هذه الرؤية، هذا يعني القطع بأن الصورة التي رأوها هي ذات الله تبارك وتعالى؟ أنا سبقا فصلت أن الرؤية في المنام لها حقيقة، وهذه لا تقول أنهم رأوا الله، وإنما قل رأى الله في المنام، والرؤية في المنام لها حقيقة، فإنك قد ترى الشيء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته في المنام جائزة، ولكن قد تراه، وهل يقال أن من رآه في المنام أنه رآه في اليقظة وأنه صحابي؟ لأن العلماء يقولون الصحبة، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هل يقال هذه الرؤية المنامية كالرؤية البصرية؟ تختلف، هذه لها حكم وهذه لها حكم. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الرؤية والإدراك؟ الرؤية هي النظر بالبصر، والإدراك هو أمر زائد يعني عن الرؤية، وهو الإحاطة بالشيء من حيث الرؤية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح ما ثبت أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام؟ كيف يصح ما ثبت؟ إذا ثبت فهو صحيح. إذا ثبت أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، على كل حال نقل هذا أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، وهذا من حيث الأصل جائز، لكن ثبوته عن الإمام أحمد هذا الذي يحتاج إلى ثبوت. نعم. صلى الله عليه وسلم. ماذا سينشكل عليه؟ يقول: كيف وقع الإجماع على عدم الرؤية في الدنيا مع وجود الخلاف؟ أي خلاف؟ هو يقول: معذرة لم أفهم. إيه صحيح، هذا هو صحيح. أي نعم. أما الخلاف في رؤية البشر، أنا ما أعلم أن أحد من أهل العلم قال إن أحد البشر، لا إبراهيم ولا موسى ولا آدم ولا غيرهم من البشر،